وهذا يقول إذا دعا الشيخ في آخر درسه هل يرفع الحاضرون أيديهم أم لا؟ نعم، إذا دعا رفعوا أيديهم، لا بأس بذلك في آخر الدرس رفعوا أيديهم، لأن هذا من آداب الدعاء.